بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كيوا تاريخ 11 موزي وشوال mwaka 1437 biidhnillahi taala, tutaanza dars ya alqawaid alarba' lilimam almujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Insha Allah taala, katika safari yetu ya kusoma al-qawaid al-arba', tutatumia sharh ya Sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahullah ta'ala, ambaye ni mmoja katika wanavyuoni wa da'wa salafia katika nchi ya Misr, na nimeonelea nisomeshe kwa kutumia sharhi yake, ingawa kuna shuruhati nyingi za wanavyuoni wetu qawaid al-arba', kwa sababu ya suhula ya ibara nilizoziona nilizozitumia, na pia kuwajulisha ndugu zangu wanafunzi wenzangu wanavyuoni mbalimbali وهي دعوة مباركة كوا ولله الحمد والمنة. هي دعوة إن ونوفيوني سيكو توكا كتك انشي موجة بكياكي بل انشي مبالي مبالي نووتك وتسيسي ني ونوفيوني تنوويشيم وسبب هيزو ننجنزو نميون ليا نسوميشي شرح يا شيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. Kwa hivyo kuanzia sasa nikizungumzia sharh, pengine sitotaja qala Sheikh Raslan, lakini tufahamu kuwa ni sharh ya Sheikh Raslan hafidhahu Allahu ta'ala. Moja kwa moja tutaingia katika muqaddima aliyoweka Sheikh hafidhahu Allah. Qala bismillahir rahmanir rahim, innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن معروف خطبة الحاجة أم بمتومة صلى الله عليه وسلم aliyofundisha masahaba wake kuanza nayo katika khutab na sehemu mbalimbali. Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi ameikusanya riwaya zake mbalimbali akazieleza wali Sheikhina Ahmad al-Jazairi hafidhahu Allah ta'ala risala fi sharhi hadhihi al-khutba. قال فهذه رسالة القواعد الأربع. هي رسالة إن يزغمزيا هي مسنجي منه، وهي في مضمونها متعلقة بتصحيح الاعتقاد. نهي رسالة كمضمون ياكي نبيك كمالينغو ياكي نكتك كصحيحيشا itikadi ya Muislamu ومعرفة التوحيد ومعرفة الشرك نكويجوا توحيد نكويجوا شرك. قال وتعرف قيمة هذه الرسالة بمعرفة أضداد ما تضمنتها، تعرف قيمتها بالإخلال بمعرفتها. سموتجوا قيمة نشيو شهي رسالة وكجوا كنيوم شاكي، بمعنى utajua qima ya hii risala ikiwa utakuwa na upungufu wa kuifahamu. Fa inna al-ikhlala bi ma'rifatiha wal ikhlala bi tahriri dhabtiha yuaddi ila khalalin 'azimin fi ma'rifati hal al-muwahhidin wa hal al-mushrikin. Kwa mtu kuwa na upungufu katika kuifahamu hii misingi minne itampelekea yeye kuwa na upungufu mkubwa sana wa kufahamu hali ya watu wa tauhid na hali ya watu wa shirk. Qala al-qawa'id jam'u qa'ida. Qawa'id ni wingi wa neno qa'ida. Wa hiya al-aslu alladhi يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. نتكسيما قواعد تكسودية مسينجي أمباو كتوكمانا نمسينجي كما أولين ديكو كباتكانا مسائل مينجي نفتغا فينجي. وكثير من الناس لم يصح لهم منهج في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. Wengi katika watu mfumo wao haukusihi, hawana mfumo wa sawa katika kufahamu hali ya washirikina na hali ya watu wa tauhid. Wa ma'rifatu at-tauhid alladhi khalaqa Allahu an-nasa li ajlihi, na kuifahamu tauhid ambayo kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba watu. ومعرفة الشرك الذي نهى الله عنه. Wengi katika watu hawana mfumo wa kuifahamu shirki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza. قال معرفة ذلك أوجب من معرفة الصلاة والزكاة وسائر العبادات. Na kujua haya ni wajib zaidi kuliko kujua sala, zaka na ibada nyingine zilizobakia. Lianna tauhida huwa al-aslu alladhi tubna alayhi, kwa sababu tauhid ndio msingi ambao juu yake hujengewa hizo ibada za sala, zaka na nyinginezo. Wal ibadatu idha lam tubna ala al-aqidati as-sahihati وهي التوحيد الخالص لله فإنها لا تصح. عبادة ikiwa hazitajengewa juu ya itikadi sahihi ambao ndio tauhid khalis, basi ibada kama zile hazisihi. Kwa hiyo mtu akiswali, akifunga, akitoa zaka, akafanya ibada, akaenda haji kila mwaka, lakini ikiwa ni mushrik, ibada zake zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala sema wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Kienda kule hakuna chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته بالدعاء لطالب العلم المقبل على تعلم العقيدة الصحيحة. وكتزام موانز وهي رسالة أميانز متونزي وهي رسالة الإمام المجدد رحمه الله وكمومبيا دعاء هو يمنفونزي ambaye aelekea katika kujifunza itikadi sahihi. Wa bidu'a lil qari al mutalammis tariq al haqq wal rashad, na kumuombea anayeisoma hii risala, anayetafuta njia ya haki na uongofu. Faqala rahimahullah, akaanza na risala yake kwa kusema rahimahullah: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. من أين مزوري كميس يكواز. قال الشيخ رحمه الله تعالى سائلا الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى طالب العلم في الدنيا والآخرة. Hapa Sheikh rahimahullah ameanza kwa kumuombea huyu mwanafunzi, katawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-karim katika majina yake matukufu, rabb al-arsh al-azim, an yatawalla li talib al-ilm fi ad-dunya aw an yatawalla talib al-ilm fi ad-dunya wal-akhirah, amsimamie mambo yake huyu talib ilm katika hii dunia na kesho akhira. Kwa hivyo hii ni dua Sheikh rahimahullah atuombea sote tunaotafuta ilmu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala atusimamie mambo yetu na yatengeneze hapa duniani na kesho akhira. Fabada bidua, لأن الله تعالى إذا تولى العبد في الدنيا والآخرة فإنه لا يصل إليه مكروه في الدنيا ولا في الآخرة. أكأنزل دعاء وسبب مجا الله سبحانه وتعالى أكم سمامية من بياك كتكهي دنيا نكشو آخرة هكونا بايا لتكلم فيكي يمتكمه لا دنياني ولا آخرة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وإذا الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين ويخرجهم من الظلمات إلى النور يندي أن يوسمميا من بياء وأميني نكوى توى كتك كيزة شوجينغة كيزة الشرك نكوى بليك كتك موانغازة na nuru ya tauhid na ilmu. Qala fabada bi hadha ad-du'a al-'azim wa thanna bi du'a'in akhar, kaanza na hii du'a adhim kisha akaongeza na du'a nyingine, wa huwa qawluhu wa an yaj'alaka mubarakan ayna ma kunta wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. لأن من أتى بها فقد قام بحق الله عليه. يوتي أمبي أتبنبيك نهاية من بمتاتو هو أمي سمميش حق يا الله إلي يديوياك. لأن العبد لا ينفك عن نعمة فحقها الشكر. كسبب مجي هتوكي نجي يكون يعميش وانا الله سبحانه وتعالى na neema haki yake ni ishukuriwe. Man idha u'tiya shakar au baliyatin au upewe mtihani uonjwe na balaa, fa haquha sabr, na haki yake balaa yote inayokupata ni wewe uwe na subra. Na hapo ndipo aliposema wa idha btulia sabr au dhambin fa haquhu istighfar. Au dhambi, mje akafanya dhambi, haki yake ni kumuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha adhnaba istaghfar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kisha akasema i'lam arshadaka Allah li ta'atihi wa'lam kalimatun yu'ta biha lilihtimami walhathi ala tadabburi ma ba'daha. Ukiambiwa i'lam katika lugha ya Kiarabu, hili neno huja kukuonyesha umuhimu wa kuwa na ihtimam na kukuhimiza kuzingatia yale yatakayotajwa. Alkhitabu biha fi hadha almawdi' likulli mukallafin, na hapa azungumziwa kila mukallaf, kusudiwa hapa. Fayu'ta bihadhihi alkalimati i'lam min babi tanbihi wa hathi sami'i ala an yusghi lima sayuqalu. Kwa hivyo hili neno i'lam limekuja katika mlango wa kukutana bahisha wewe na kukuhimiza kusikiliza na kuyafahamu yale utakayoambiwa. Arshadaka Allahu li ta'atihi wa hadha du'a'un min al-musannif rahimahullahu lil-qari' yadullu ala shafaqatihi wa mahabbati al-khayr liman qara'a risalatahu aw sami'aha. Na hii ni dua akuombea wewe uongofu, na hii ni alama ya kuonyesha huruma aliyokuwa nayo al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala juu ya huyu mwanafunzi anayesoma risala yake au kuisikiliza. Kinyume na wanavyodhania baadhi ya watu, baadhi ya watu wakisikia salafi waona ni simba yanyafura watu. Wengi katika watu wafikiria hivyo, na yule hana rahma, hana ukarimu, hana chochote, ni mtu yeye time yote yeye yuko na fujo tu. La la wallah, bali أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. واو ndio wajuzi zaidi wa kuifahamu haki, na wao ndio waliona huruma zaidi kuliko watu wote. Na hikma ni kuweka kila kitu mahala pake, ukali mahala pake na upole pia mahala pake. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Musa alayhi salatu wassalam akienda yena Harun kwa Firaun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, kumwambia zungumze maneno laini, maneno mazuri kwa Firaun, sio? Lakini Musa huyu huyu aliporudi kwa watu wake, falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. موسى هوي هوي امشيك هارون نيله ناندفو امبروتا هيفي ووي ني مpole kwa فرعون مكالي kwa nruguyo هارون ambaye ni mtume kwa sababu kila kitu kina mahala pake. Kila kitu kina mahala pake. Hakulaumiwa Musa kuwa mkali wakati ule, kwa sababu ni wakati ambao ilikuwa yahitajika shirki yafanyika. Baada ya kuwa shaifundisha tauhid, ni jambo ambalo lilimuudhi, ndio akafanya kile cha kufanya, sababu hakujua kuwa ndugu yake alijaribu kuwazuia, lakini Banu Israil vichwa ngumu, hawakutaka kumsikiliza. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Kwa hivyo walifanya ukaidi, lakini shahid ni kuwa tizama Nabi Allah Musa wakati wa ulaini alikuwa mlaini, na wakati wa ukali akatumia ukali. Almuhim ni katika kuonyesha kuwa duatu ahli sunna wana huruma, kinyume na vile wanavyokuwa picha yao kwa baadhi ya watu. Qala arshadaka Allah li ta'ati wa hiya jumlatun khabariyatun lafdhan. أرشدك الله لطاعته يعني الله akuelekeze katika taa yake kuongoze. Arshadaka ni kana kwamba tayari ashafanya nini, ashaongozwa, sio jumla khabaria. Insha'iyatul ma'na, lakini maana yake ni insha'iyya, kuwa bado yuko kuombea nini, dua Allah akuongoze. لأن المراد بها الدعاء للمتعلم بالاهتداء إلى طاعة الله تعالى. Sama kusudio ya maneno haya ni dua anayoombewa huyu mwanafunzi Allah amuongoze katika taa. Waqad jamaa rahimahullahu ta'ala huna baina ad-du'a'i wa ta'lim. Na hapa amekusanya rahimahullah baina ya dua na kumfunza yule mwanafunzi. Ya'lam arshadaka Allah li ta'atihi أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. والإشارة في قولي وبذلك للعبادة الخالصة. يعني كتك هيلو لكم وابودوا الله سبحانه وتعالى أنكم تكسي عبادة أمر الله جميع الناس. الله أمرش وتوت أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبهذا المذكور أمر الله جميع الناس وخلقهم لهذا المقصد الذي ذكر، وهو أن يعبدوا الله وحده مخلصا له الدين. كهيل للتاج وهابا الله سبحانه وتعالى أمرش وتوت bali amewaumba kwa ajili ya malengo ya hili lilotajwa, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Kwa hivyo Allah amewaumba waja wake kwa ajili ya jambo hili. Wal hanifiyatu hiya al-millatu al-ma'ilatu, al-millatu al-ma'ilatu 'an ash-shirki. Hanifiyya ni ile milla ambayo imeepuka na kujiweka mbali kabisa kutokana na shirki. المبنية على الإخلاص وحده إلي يجنجي ونا إخلاص بكياك. والحنيف الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه. الحنيف نيولي أنبايا أميلكياك والله سبحانه وتعالى كتك عبادة ذاك أكواتك كان لنكتب لي أنبالي كلا كسشك والله سبحانه وتعالى. وأخلص لله العبادة وحده طائعا لله. Na yule ambaye amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada peke yake, na hili alifanya kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atu muwafaqatu al-murad fi'lan lil-ma'muri wa tarkan lil-mahdhur. Na ta'a ni kuafikiana na kile kinachopaswa kwako wewe kukitekeleza, bimaana kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Qala wa millatu Ibrahim hiya an ta'buda Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Hii ndio milla Ibrahim, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usimshirikishe na yoyote, takasie yeye amali zako. Wa dhalika bi ijtinabi ash-shirki wal bara'ati min ash-shirki wal mushrikin. Na hii itakuwa kwa kujiepusha na shirki na kujiweka mbali na shirki na washirikina. Waqad amara Allah nabiyana sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bitiba'i millati Ibrahim. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kuifuata milla ya Ibrahim alayhi salatu wa salam. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كنت محمد صلى الله عليه وسلم أكامريش أفوات ملة إبراهيم نملة إبراهيم كما تلفتاجها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إن دي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم فقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. كم ملة إسلام نملة ببيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه العبادة التي أمر الله بها هي التي لأجلها خلق الله الخلق. نهي عبادة أن بيو الله سبحانه وتعالى أم يمرشا ndio kwa sababu yake amewaumba viumbe wake. Qala Allahu ta'ala: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhiduni ay liyufriduni bil ibadati wa millatu ibrahim at tauhid. Wa nipokeshe mimi katika ibada na milla ya Ibrahim kama tulivyotaja ni tauhid. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. طيب، العبادة غاية الذل مع غاية الحب. عبادة ni upeo wa mtu kujidhalilisha na upeo wa mtu kupenda. Ni kile unachokiabudu wajidhalilisha na kuwa wakipenda mbele yake. Walibadatu ma amara Allahu bihi shar'an min ghairi ittiradin 'urfiyyin wala iqtisadin 'aqliyyin aw wala iqtida'in 'aqliyyin. Na ibada katika sharia ittirad ni sharia Allah subhanahu wa ta'ala aliyamrisha wala haifuati uruf ya watu na mazoea ya watu wala haifuati akili za watu zinavyowapeleka. Liannaha tawqifiyya la tathbutu bil aqli wala tathbutu bil urfi. Sababu ibada ni tawqifiyya, ibada haithubutu kwa akili za watu. Haiwezekani mwanadamu akafikiria jambo akasema hili mimi kuanzia leo nalifanya ni ibada. La, wala hawezi kuwa kwa sababu utamaduni wake na mambo aliyozoeleka kwao ni jambo fulani lafanyika akasema hii ni ibada. La, ibada ni tawqifi, ni lazima iwe na nasi ya qala Allahu qala rasuluhu. Khalas, huwezi leo ukabuni ibada fulani ukasema hii ibada kuanzia leo mimi namwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani. من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي هي ما امر الله به شرعا. عبادا الى الامر شرعا الله سبحانه وتعالى كتك شريعه. والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه كما عرفها بذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتك كتاب شاك العبوديه. Sheikh al-Islam aieleza ibada na kusema ismun, ibada ni jina, jami'un, lililokusanya ndani yake, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia, min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina, katika aqwal na a'mal zilizo dhahir na zilizo fichika. Na hii ni taarifu ya Sheikh al-Islam kama tulivyotaja. والعبادة التي يقبلها الله تعالى هي ما توفر فيها شرطان. عبادة ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala huikubali kutoka kwa mja wake ni ile ambayo imekusanya masharti mawili. الإخلاص لله حيث لا شرك فيها. عبادة iwe na ikhlas kwa namna ya kuwa ndani yake hamuna shirki. Sharti la pili, wal mutaba'atu lin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam haythu la bid'ata ma'aha. Kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa namna ya kuwa ndani yake hamuna uzushi. فإذا اختل الشرط الأول وهو الإخلاص فدخل الشرك في العبادة كان من أتى بذلك غير عابد لله. Ikiwa kutakuwa na upungufu au likaharibika sharti la kwanza nalo la ikhlas, ikaingia shirki katika hii ibada unaoifanya, basi itakuwa anaifanya ibada kama ile hamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hata akidai wa mabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ikhtalla shartu almutaba'a fasarat alibadatu ibtida'an fi dinillah au sarat alibadatu ibtida'an fi dinillah. Na ikiwa kutakosekana na taharibika sharti la mutaba'a, sarat alibadatu ibtida'an fi dinillah, itakuwa ile ibada unaoifanya ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى انما هو للتقريب. maneno nitaje Sheikh rahimahullah ili kukukaribishia wewe fahamu uelewe. fa inna Sheikha qad qal kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara fa idha dakhala ash-shirku fi al-ibadati fasadat kal-hadath idha dakhala fi at-tahara. وإنما ذكر ما ذكرها هنا رحمه الله تعالى للتقريب. هيا أميتاجا كواجيل يكوكولتيا كريب ولو فهم كما في لصالة هيتي صالة يسبقون لزيما متوينانيني نطهارة هيفيو هيفيو عبادة هيتي عبادة مبكا يوينانيني إخلاص. لأن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. نهابا مكتجية كوكاربيشي أو فهامت لكني شرط يتوحيد كتك عبادة نكوب وزايد كلك شرط ينيني يطهار كتك صالة. فإن من صلى محدثا متعمدا ففي تكفيره خلاف بين العلماء. يلي أن يصالي كسودي بلا طهارة كتك كم كفريشة كن اختلاف بين ونوفيوني. وأما من عبد الله مشركا به فلا خلاف فيه. أما أن يعبد الله سبحانه وتعالى كيو يوفني الشرك إن هي العبادة هتونا اختلاف أكون اختلاف بين ونوفيوني كوا يولي أتيت ومفينيني شرك. نبيا إكيو أكون تعذر كتك سوالا لعبادة كنفانو يصالة faqidu at-tahurain, amekosa maji na mahali pa kutayamum, hana maji wala tayamum, huyo ibada yake yasihi bila nini? Bila tahara. Lakini huwezi kusema kwa namna yoyote ile kuwa kuna ibada yasihi bila nini? Bila ikhlas na tauhid. Fikiri hapa iko wazi, lakini hii ni katika kukuletea wewe fahamu karibu. Kwa hivyo usilalie hapo ukasema basi kuna time ili tahara ikikosekana zote mbili swala ya sihi. Kwa hivyo kuna wakati mwingine ibada za kusihi bila ikhlas, la. Hii ni katika kuletea wewe karibu ufahamu. Qala Sheikh rahimahullah ta'ala wa qad ata bi mathal hissi hatta yuqarrib al mithal al ma'nawi. Amekuja na mfano hissi wa uona ili kukufahamisha wewe ule mfano wa kimaana. الشرك يبطل العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة. الشرك يبطلش عبادة كما في الحدث وهريب طهارة. فأي عبادة خالطها شرك أو داخلها فإنها باطلة. كلا عبادة أما يتشغنكان لنياكنا الشرك أو يكنجي الشرك لنياك عبادين باطلة. كما أن الطهارة إذا خالطها أو باشرها الحدث فسدت. Kama vile tahara ikiingia hadath, kwa mfano mtu amejitahirisha kisha akatoa upepo, tayari imeingia nini? Hadath, isharibu tahara. Fakadhalika alibadatu idha dakhalaha ash-shirk, kadhalika ibada ikiingia shirki ndani yake huwa namna hiyo. Fa idha arafta anna Allah ta'ala khalaqaka li ibadatihi,